كبيرة غمني يا المختار. المظلوم مؤخر سرقوني خطرة ودات لي مرأة قلبي قلت لها نبغي راح يقل القدم ديش كنقول ديالو لا شنقول حوايج وريوني اش عندك تبغي راك عارف باللي نبغيك غير ساعفني في طلبي